بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب من الشرك أي الأكبر أن يستغيث الاستغاثة طلب الغوث وهي الإنقاذ من شدة كغريق مثلا أو مريض ونحو ذلك، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أي يدعو غير الله سبحانه وتعالى. والاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، فهو من عطف العام أي الدعاء على الخاص وهو الاستغاثة. فإن الدعاء منه ما هو طلب رزق مثلا، طلب زيادة في الرزق مثلا، ومنه ما هو في حال شدة كغريق. والاستغاثة غير الله ودعاء غير الله هو أكثر نوع يقع بين الناس في الشرك والعياذ بالله، من دعائهم الأصنام مثلا أو دعائهم الأموات ونحو ذلك. ودعوة جميع الرسل أن يتوجه دعاء الإنسان لربه وحده سبحانه وتعالى، سواء كان طلب نفع أو طلب غوث. وجمع بينه المصنف في هذا الباب، لأن من يدعو لا يخلو إما أن يكون دعاؤه طلبا أو تفريج كربة. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب 5 نصوص. النصوص الثلاثة الأولى جعلها في دعاء غير الله، النص الرابع والخامس جعله في الاستغاثة، ووضع المصنف رحمه الله الآية الأولى لبيان أن الله نهى حتى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو غير الله، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. والنص الثاني لبيان أن طلب الرزق نوع من أنواع الدعاء والعبادة. والآية الثالثة لبيان أن أشد الناس ضلالا هو الذي يدعو غير الله والعياذ بالله. والآية الرابعة لبيان أن الله عز وجل هو الذي يستغاث به في الشدائد كما يستغاث به في الرخاء. والنص الخامس لبيان أن الاستغاثة التي لا يقدر عليها إلا الله لا تصرف حتى للأنبياء، والمصنف رحمه الله قال في الآية الأولى: ولا تدعو أي محمد من دون الله أي أحد غير الله ما لا ينفعك إذا دعوته ولا يضرك إذا تركت دعاءه، فإن فعلت ودعوت غير الله فإنك إذن من الظالمين، كما قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. ثم فصل الله عز وجل في ذلك فقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يمسسك بخير فلا رد لفضله، أي أن الذي يملك الخير ودفع الضر هو الله وحده، فيجب أن يتعلق المرء بالله وحده. قال سبحانه: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ومن رحمة الله بالإنسان أن الله لم يأمره بأن يتوجه لغيره، لأن التوجه في غيره لا يحصل في كل زمان ومكان، فمن حصلت له كربة مثلا وهو مسافر ومعبوده من دون الله كالضريح بعيد عنه لا يستطيع أن يتوجه إليه وهو في كربة، أما الله عز وجل فباب السماء متوجه مفتوحة إليه سبحانه وتعالى ليل نهار، كما قال صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. ومن دعا غير الله والعياذ بالله فقد وقع في الشرك الأكبر. ثم قال رحمه الله: وقوله فابتغوا، أي إذا أردتم أن تبحثوا عن الرزق فابتغوه عند الله، تجدوه عند الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فدل على أن طلب الرزق من المال والمآكل والعافية تطلب من الله، ومن صرفها لغير الله وقع في الشرك، لأن طلب الرزق عبادة ولا يكون إلا لله. فلا يقول مثلا رجل: يا محمد ارزقني مالا والعياذ بالله، هذا شرك أكبر. أما لو طلب إنسان من رجل قادر على إعطائه المال: أعطني مالا، وهو حي فلا بأس به. ثم قال مصنف الآية الثالثة: ومن أضل، أي لا أحد أضل من هذا، وهو مما يدعو من دون الله، والسبب أولا أن دعاه من دون الله، أنه دعا أحدا غير الله، والأمر الثاني من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي لو جلس أحد عند قبر يدعوه لو جلس إلى يوم القيامة لن يحقق له سؤله. الأمر الثالث قال الله: وهم عن دعائهم وهم غافلون، نسأل قوم القيامة وهم غافلون، فهذا الصنم أو القبر غافل عنك، فهو قبره إما منعم وإما معذب، وهم عن دعائهم غافلون. والأمر الرابع أن هذا الذي دعوته من دون الله ينقلب عدوا لك يوم القيامة، كما قال سبحانه: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. والأمر الخامس أن المدعو يكفر بعبادة ذلك الداعي الذي أتى إلى قبره يدعو، كما قال سبحانه: وكانوا بعبادتهم كافرين. فدل على أن دعوة غير الله لا نفع فيها البتة، بل تسخط الله ولا تحقق المبتغى. وأما الله عز وجل فكما قال زكريا: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي لم ترد لي دعوة. ولما انتهى رحمه الله من ذكر الآيات في الدعاء في دعاء غير الله انتقل بعد ذلك إلى الاستغاثة، فقال: أمن يجيب المضطر، أي المكروب، كمن أوشك على حريق أو على حادث أو مرض. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله عز وجل يجيب الدعاء ويكشف عنك ذلك الذي طلبته، أي فلا حاجة لدعاء غير الله سبحانه وتعالى، فغير الله لا يملك شيئا. إنما الذي يملك كما قال سبحانه: له ملك السماوات والأرض. ثم قال وروى الطبراني أن رجلا كان يؤذي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يؤذي النبي والصحابة أيضا، فقال وهو أبي بن سلول، فقال رجل: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نطلب منه أن يكف هذا المنافق ذه عنا. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، بل حتى آذوه هو عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، أي لا يطلب مني الغوث وتفريج الكربة، وهذا فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإنما يستغاث بالله وحده سبحانه وتعالى. أما إذا كان المخلوق حي حاضر قادر على كشف الكربة فيجوز، مثل لو وقع حادث لشخص وهو في السيارة وقال لمن حوله: أغثني أو أنقذني، هذا يجوز لقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. أما الذي لا يقدر عليه إلا الله قال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله وحده سبحانه، وأن ينزل به حاجاته، بل ينزل به تفاصيل حاجاته، والله عز وجل يحب ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.